وستكون إن شاء الله هناك محاضرة أخرى متعلقة بالصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.